يوم الدين، ونثبت بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الحج، ومر بنا بأن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقلنا بأن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، لو سئلنا عن الصيام نقول فرض في السنة الثانية من الهجرة، بينما الحج فرض في السنة التاسعة، ولم يحج عليه الصلاة والسلام تلك السنة، وإنما هو هذا العام يسمى بعام الوفود. النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة يستقبل الوفود ويعلمهم ويبين لهم أحكام الإسلام وتعاليم الدين، فقد أمر أبا بكر أن يحج بالناس أي في السنة التاسعة، وأرسل معه علي رضي الله عنهم جميعا وأمره أن يعلم الناس بالأحكام التي في سورة براءة، وأن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. ثم في السنة العاشرة حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات وحج مرة واحدة. اعتمر الأولى في السنة السادسة من الهجرة حينما جاء لصلح الحديبية، جاء للعمرة ولم تتم تلك العمرة، ورجع إلى المدينة من مشارق مكة، عاد بدون عمرة في السنة السادسة من الهجرة، حيث أبرم عقدا وكتب عهدا وميثاقا مع أهل مكة ويسمى بصلح الحديبية، وهي على مشارق مكة قرب شبيس في مدخل مكة، رجع عليه الصلاة والسلام بدون عمرة. وكان من ضمن جنود العقد أن يرجع محمد هذا العام وأن يعود في العام القادم، وتخلى له مكة ثلاثة أيام، وفعلا رجع عليه الصلاة والسلام بدون عمرة، وعاد في السنة التي بعدها وهي السنة السابعة وعد العمرة، وتسمى بعمرة القضاء أو عمرة القضية. ثم بعد ذلك اعتمر عليه الصلاة والسلام الثالثة من الجعرانة حينما رجع من حنين، واعتمر الرابعة مع حجة الوداع، لأنه كان قارن قرن بين الحج والعمرة في السنة العاشرة في حجة الوداع. إذن لو وردنا سؤال عن عدد المرات التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، نقول حج مرة واحدة في السنة العاشرة من الهجرة، وتسمى بحجة الوداع حيث ودع فيها الناس. كما اعتمر عليه الصلاة والسلام نقول أربع مرات، واحدة لم تتم وهي عمرة الحديبية، والثانية إنما الأولى عمرة حينما بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بايعوا رسول الله على أن لا يرجعوا إلا بعد أن يفصل الله بينهم وبين عدوهم، حيث أشيع بأن عثمان قد قتل، وكان هذه الإشاعة غير صحيحة، وجاء عثمان سالما وجاء سهيل بن عمرو فقال عليه الصلاة والسلام تفاؤلا عن باسمه، قال سهل أمركم سهل أمركم، وتم العقد. هذا العقد أيها الأحباب يعتبر من الأهمية المكان، ويسميه عدد من علماء السير وعلماء التاريخ يسمونه بفتح الفتوح، بفتح الفتوح، بينما هي عمرة لم تتم، رجع عليه الصلاة والسلام بدون عمرة. لكن العقد والعهد والميثاق الذي تم مع أهل مكة يعتبر فتحا، وإن كان المسلمون رجعوا بدون عمرة. لو أردنا أن نسأل عن بنود هذا الاتفاق نجدها كالعاده: أولا أن يرجع محمد هذا العام وأن يعود من العام القادم، وتخلى له مكة 3 أيام، وتتوقف الحرب بينهم وبين بين قريش وبين محمد 10 سنوات، وأن من جاء مسلما يرد، ومن عاد مرتدا يستقبل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل. فدخلت خزاعة في حلف رسول الله، ودخل بنو بكر بن وائل في حلف قريش، فحصل اعتداء من بني بكر بن وائل على خزاعة، وقامت قريش وقدرت ونقضت العهد وأخلفت الميثاق، وساعدت بني بكر بن وائل على خزاعة، وذهب عمرو بن سالم الخزاعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف بباب المسجد وانشد يقول: يا ربي اني ناشد محمدا، كيف ابينا وابيه الاسلدا، ان قريشا اخلفوك الموعدا يقتلون ركعا وسجدا. فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. فتجهز عليه الصلاة والسلام، وتم من اثر ذلك الفتح المبين حينما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، ودخل الناس في دين الله افواجا. نقول: اعتمر 4 مرات، والحج لغة بمعنى القصد، وشرعا قصد مكة بعمل مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص، وهذه ضوابط. قصد مكة، لو قصد الإنسان غير مكة قلنا معه بعمل مخصوص وهو مشروع وهو أنساك الحج، من شخص مخصوص يعني ما هو من كل واحد، لا، في زمن مخصوص وأوقات محددة، لأن الحج يجب بخمسة شروط، منها ما هو للوجوب، ومنها ما هو للإجزاء، ومنها ما هو للصحة. فهذه الشروط الخمسة هي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، وكمال الحرية، والاستطاعة. والاستطاعة، إن الاستطاعة من نقصد بها الزاد والراحلة، فكل إنسان عنده مصاريف ويستطيع أن يركض وينزل ويطلع ويمشي إلى آخره. وتزيد المرأة شرطا وهو وجود محرمها، وهو من تحرم عليه بنسب أو سبب، وأما إذا لم يوجد المحرم فلا يصح للمرأة أن تسافر مسافة قصر إلا مع ذي محرم، كما ورد بذلك النص من النبي عليه الصلاة والسلام. مر بنا ابن بحثان بأن هناك مواقيت، مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. مواقيت زمنية يكون الوقوف بعرفة في اليوم 9 من شهر ذي الحجة، فوقف الإنسان قبل ذلك أو بعد ذلك ما يسمى حج. مر بنا لأن رمي الجمار في يوم العيد 11 12 13 لمن لم يتعجل، لو قدم الإنسان أو أخر ما صح. مر بنا لأن المبيت في مزدلفة ليلة العيد ليلة العاشر، لو قدم أو أخر ما فهو، يعني هناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، وهي التي يحرم منها الإنسان. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد الأمكنة وحددها، وقال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالذي يريد الحج أو العمرة إذا مر بالسير مثلا وجاي من الطائف إذا مر بالسيل وجب عليه أن يحرم. إذا لم يفعل فهو يريد حجا أو عمرة نقول ارجع واحسن من ذلك المكان. إذا قال لا أستطيع نقول عليك دم لفقراء الحرم. هذه المواقف وقت عليه الصلاة والسلام لأهل نجد ومن في تلك الجهة وقت لهم قرن المنازل أو قرن السعادة وهو السيف. ووقت لمن جاء من طريق المدينة للحليفة أو نسميه الآن أبيار علي. ووقت لمن جاء من اليمن للملم أو ما يسمى الآن بالسعديات. وإذا مر الإنسان بالميقات وهو يريد حجا أو عمرة وجب عليه أن يحرم من ذلك المكان. والمقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. وإذا لم ينوي فيجب عليه أن يرجع لأجل أن ينوي من هناك، وإذا لم يفعل فإن عليه دم لفقراء الحرم. سألني أحد الإخوة قبل دقيقة قبل الدرس، قال إن عندنا نجينا من قريب السير وإن معنا امرأة وأنها حارت وما نوت والآن طهرت، ما العمل؟ قلت إذا كانت نوت عند مروركم بالسير نوت معكم ولو كانت حائض فما علينا إلا أن تغتسل وتأتي إلى الحرم لا تعدل عمرتها. وأما إذا كانت ما نوت يعني ألغت النية فيجب أن تعود إلى الميقات، وإذا لم تعد فعليها دم بفقراء الحرم. فهذه المواقيت حددها عليه الصلاة والسلام لمن أراد الحج أو العمرة. نستثني من ذلك يعني يقول يجب على من جاء مر بميقات أو يريد حجا أو عمرة يجب عليه أن يحج. نستثني من شغلته التردد يعني إما أن يكون سواق سيارة وإما أن يكون كما قال العلماء حطاط أو ممن يجمع الكلى أو ممن يتردد، فهذا لا يجب عليه لأن فيه مشقة. لو أن الإنسان كله له نازل من الطائف يمكن ينزل بخواكة بخضار يمكن ينزل مثلا بركاب يحمل الماء، فهذا لو قلنا لكل ما نزلت لازم تحرم عليه المشقة. ومثل العلماء بذلك قالوا مثلا قيموا المسجد يدخل ويطلع ويدخل ويطلع ويرتب ويلاحظ الفراش ويلاحظ الماء ويلاحظ الكهرباء ويلاحظ النظافة. وإن كلما دخلت المسجد عليك أن تصلي ركعتين وفي مشقة، لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لمن جاء للصلاة أو لعبادة أو لطلب العلم. أما قيم المسجد فهذا قد يكون عليه مشقة. ونقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بالمرور بالميقات، لأن الإنسان إذا أراد حجا أو أراد عمرة فإنه لا يتجاوز ذلك الميقات إلا بإحرام. ومر بنا بأن أبعد المواقيت أبعدها على الإطلاق هي ميقات أهل المدينة 10 مراحل وأقربها ميقات اليمن فهي لملم أو السعديات يوم وليلة، وأما ميقات أهل النجد يمن في حكم فهو مرحلتان. وكلها تعرفون هذه المواقف جميعا. يقول عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، يعني بمعنى ومن كان محله دون الميقات فإنه يحرم من مكانه. يعني بمعنى إنسان مثلا ساكن في حبة، إنسان ساكن في بحرة، آخر ساكن في الشرايع يحرم من بيته، ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات لأن بيته دون الميقات فيحرم من بيته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومر بنا في درسنا عنه لأن جدة ليست ميقاتا، لأنه يجب أن يحرم إذا كان بالطائرة قبل أن يصل إلى جدة، وإذا كان بالباخرة كذلك. ونستثني أهل سواكن لأن أهل سواكن هم يعني أقرب أو جدة بالنسبة لهم تكون يعني المواقيت دونها ميقات يمن يلملم او رابط دونها، فاذا وصلوا الى جدة فانهم يحرمون منها، اهل مدينة سواكن يحرمون من جدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: فصل. ومر بنا قال كتاب الحج، وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. ومر بنا امس قال رحمه الله باب، وهذا يتعلق بالمواقيت، والان قال فصل. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والابواب في موضوع واحد. فدرسنا البارحة قال باب وذكر المواقيت، والان قال فصل. ولا يصح للانسان اذا كان مكلف ان يتجاوز الميقات بدون احرام اذا كان يريد حجا او عمره، واما اذا كان يريد يعني مثلا عملا او يريد شغلا او مراجعه لطبيب او تجاره او بيعا او شراء فهذا لا يجب عليه. نعم. ولا يحل لمكلف. ولا يحل لمكلف. طيب من هو المكلف يا بني؟ بالغ. نعم بالغ. هو البالغ العاقل. مكلف، المكلف هو البالغ وعاقل. اذا كان غير بالغ يعني صغير، لا، اذا كان غير عاقل يعني مجنون فهذا مرفوع عنه القلم. فالانسان الذي يعتبر او يعتبر كلامه ويؤخذ منه ويعطى هو المكلف. فلذلك تجد القضاة عندما يريدون مثلا يكتبون صك او حكم يقول حضر فلان وهو في حالته المعتبرة شرعا، ما يحتاج يقول بالغ عاقل، يقول وهو في حالته المعتبرة شرعا، لانه اذا كان غير بالغ لا يمكن ان يكتب عليه كلام، واذا كان غير عاقل كذلك لا يمكن. فلذلك قال مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. مكلف يعني مثلا كلمة مكلف تساوي بالغ عاقل. أما إذا كان بالغ لكن غير عاقل، إذا كان عاقل لكن صغير فلا يكون مكلف. فالمكلف هو البالغ العاقل. نعم. ولا يحل لمكلف حر. حر، الحر ضده الرقيق، والرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. الرقيق لا يجب عليه الحج، ولو حج الرقيق لا حج لكان الحج صحيحا، لكن لا يجزئه عن حجة المسلم. الرقيق وهو المملوك، ومر بنا بأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فلو حج الرقيق وحده أو حج مع سيده لقلنا الحج صحيح، ما نقول الحج فيه مثلا يعني غير صحيح، لا، الصحة موجودة. لكن هل يجزي عن حجة الإسلام؟ نقول لا، إذا عتق وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. نعم. مسلم، لأن من شرط الحج الإسلام، من شروط الحج الإسلام، أما غير المسلم فلا يصح ولا يمكن من دخول مكة. نعم. أراد مكة نصفا أو أراد الحرم. أراد مكة أو أراد الحرم كلا. نعم. أو أراد نسكا. نعم. نسكا يعني أراد حجا أو أراد عمرة، لأن الحج نسك والعمرة نسك أيضا. فإذا أرادهما من وفرت فيه الشروط السابقة، بمعنى أنه مكلف وأنه حر وأنه مسلم، فلا يتجاوز الميقات إلا بإحرام. وما المقصود بالإحرام؟ المقصود نية الدخول في النسك. نسأل سؤال، ما هو ما المقصود بالإحرام؟ نقول المقصود به أن ينوي الإنسان الدخول في النسك. تجاوز ميقات بلا إحرام؟ لا يصح له أن يتجاوز الميقات. فمررنا بالسير الكبير وحنا جايين من الطائف نريد الحج أو العمرة، لا يصح لنا أن نتجاوز إلا بإحرام. ولو تجاوزنا لوجب الرجوع، فإذا لم نرجع فعلى كل واحد دم لفقراء الحرم. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت حددها وبيئت الميقات بمعنى المكان المحدد، لا يجوز تجاوزه. مررنا بالمسجد، مسجد مثلا في السير لا يجوز أن نمشي قال 100 متر أو 200 متر إلا بعد أن ننوي من يد الدخول في المسجد. ومن فعل ذلك فعليه الرجوع، وإذا لم يرجع فعليه الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حددها قال هن لهن، يعني هذه المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. معنى العبارة هذه، معنى حديث المصطفى ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هو أن واحد من المدينة راح للطائف، قال من أين أحرم؟ نقول من السير. لو أن واحد من أهل الطائف راح للمدينة قال من أين أحرم؟ نقول من أديار علي. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه تجاوز، يعني ما لما مر عليه الصلاة والسلام بن الحليف أحرم، ما نقل عنه أو أحد من أصحابه أنه أحرم من المسجد مثلا، أو أحرم من بدر، أو أحرم من مستورة، أو أحرم من المدن أو القرى التي على الطريق، وإنما أحرم من ذي الحليفة. نعم. وعلم منه أنه يجوز الإحرام من أول الميقات وآخره. نعم. لكن أوله أولى، يعني أوله، يعني مثلا نقول ذي الحليفة، ذي الحليفة الآن نحسب مدينة عبارة أو فيها مثلا ذي الحليفة ارتبطت بمكة، هل يعني لا فرق بين أن يحرم من أولها أو آخرها. السير لا فرق بين أن يحرم من أولها أو آخرها، لكن إذا أحرم من أول المكان فهو أولى إبراء للذمة. نعم. إلا إن تجاوزه لقتال مباح لدخوله صلى الله عليه وسلم. إلا إن تجاوزه، إلا إن تجاوز، يعني مرة في الميقات وهو يريد كذا، كما فعل عليه الصلاة والسلام حيث أنه دخل عام الفتح بدون إحرام. نعم. إلا إن تجاوزه لقتال مباح لدخوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يوم فتح مكة، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة. دخل عليه الصلاة والسلام مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وهو أهم حدث، يعني دخول المصطفى صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة أهم حدث هو أنه فتح مكة. لو أردنا أن نستعرض ما مر بنا وأعدناه مرات عديدة أهم الأحداث في السنة الأولى، نقول بناء المسجد وبناء حجرات أمهات المؤمنين والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وعقد العهود مع من في المدينة من غير المسلمين، هذا في السنة الأولى. في السنة الثانية أهم حدث نقول بدر. في السنة الثالثة أهم حدث أحد. في السنة الرابعة نقول سرية الرجيع وبئر معونة. في السنة الخامسة الخندق أو الأحزاب. في السنة السادسة صلح الحديبية. في السنة السابعة عمرة القضاء. في السنة الثانية فتح مكة. في السنة التاسعة حج أبي بكر بالناس. في السنة العاشرة حج المصطفى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الدار الآخرة بدخوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه دخل مكة محرما ذلك اليوم، أو لخوف أو حاجة تتكرر. حاجة تتكرر، يكون مثلا عند سيارة تاكس ينقل، عنده فواكه ينقلها من الطائف، عنده بضاعة ينقلها من مكة، هذا عمله رايح جاي، فهذا يشق عليه. لو قلنا كل ما مر يجب عليك أن تحرم عليه مشقة. نعم. أو لخوف أو حاجة تتكرر كحطاب، كحطاب وهو من يجمع الحطبات. نعم. كناقل ميرة، كناقل ميرة يعني طعام وفواكه ومن خضار الطائف أو يبي من مكة في الآخر. نعم. وحشاش، وحشاش اللي يجمع الكلى الحشيش للإبل للبقر للغنم. نعم. فلهم الدخول بدون إحرام لأن هذا عملهم وهذا ديدانهم وهذه حرفتهم، فلو قلنا عليكم الإحرام لشق عليهم ذلك، لشق عليهم ذلك. نعم. لما روى حرب عن ابن عباس، عن ابن عباس حضر الأمة ومن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يدخل إنسان مكة إلا محرما إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها. نعم. احتج به أحمد. وكمكي يتردد لقريته بالحل تفعا للمشقة والضرر. يعني مثلا إنسان يشتغل فيه في مثلا نقول في مكة، يشتغل في التعليم، يشتغل في الزراعة، يشتغل في أي دائرة، وين ساكن؟ ساكن في بحر ولا في حدة؟ يقول كل ما دخلت مكة أحرم، هذا مشقة. ويتردد على قريته، يتردد على بيته يوميا ويدخل الحرم. لو قلنا كل ما دخلت مكة أحرم لكان في ذلك مشقة وعناء وجهد لا يستطيع أن يلتزم به وأن يدي به. نعم. قال ابن عقيل: وكتحية المسجد في حق قيمه. وتحية المسجد يعني يساد المسجد، افتحها يدخل عشر مرات، العشر يدخل ثمان مرات، عشر مرات بالليل، احيانا يهتم بالكهرباء، احيانا يهتم بالفراش، احيانا يهتم بالماء، احيانا يهتم بكذا وكذا ويتابع. لكن كل ما دخلت صلي ركعتين كان في هذا مشقة. نعم. للمشقة. ثم إن بدا له أي لمن لم يلزمه الإحرام من أولئك أن يحرم، أو بدا لمن لم يرد الحرم كقاصد عسفان ونحوه أن يحرم فمن موضعه. طيب اسمعنا العبارة هذه يا عبد الله. أنا الآن جاي من الطائف وما نوى الإحرام وتجاوز السن وما يريد الإحرام، فنوى من يحرم؟ نعم يرجع ولا يتقدم ولا يعمل؟ نعم من البيت، ما له بيت، وين بيت؟ ما له بيت، هو جاي من الطائف بيته بعيد. اقرأ العبارة يا فلان. أو يطلع على بعض الناس يقول لك أحرم من ذكر، ما عندي بيت. اقرأ العبارة يا بني، اقرأ، اقرأ إلى عبارة وهي واضحة مدروحة الشمس. Thank you. من الطائفة فلا يريد العمرة. ومر بقرن المنازل وفلا يريد العمرة. قال احرم بالله ما دام تريد العمرة ما في لازم. بعد ان مشى 10 كيلو ولا 5 كيلو ولا اكثر ولا اقل بدا له ان يحرم ليقف سيارة او هو ماشي في الطريق ويحرم من الطريق. ويقوم الميقات بالنسبة له المكان الذي نوى فيه الاحرام ونوى فيه الدخول في المسجد. مرة اخرى انسان جاي من المدينة ومر بقرن بأبيار علي وهو ما يريد العمرة. لما مر الجيزي او مر نقول بدر او مر المستورة او القرى اللي في ذلك الطريق بدا له ان يحرم فيقف ويحرم من المكان الذي نوى اوله في السيارة ما في داعي يقف ينوي الدخول في النسك. طيب هل يلزمه ان يعود؟ لا. من الذي يلزمه ان يعود؟ الذي كان قد نوى العمرة او نوى الحج وهو في المدينة او وهو في المدينة.